ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد انتهى الديوان وانصرف الأعوان، وخلى الملك بنفسه، ودارت الأحلام برأسه، ونظر إلى يومه وأمسه، فطالعته شهرزاد من خلال لياليها، وأطرق ساعة يفكر فيها، وجعل يتحسس كلامها ويتلمس أحلامها، ولأول مرة صدعته الحقيقة المرة، فاستبدت به الحيرة ونهشت قلبه الغيرة. وبينما الملك شهريار يغالب هذه الأفكار، إذ دخلت عليه شهرزاد بقوامها المياد، وكأنها نسمة عاطرة أو فراشة حائرة أو خطرة عابرة. فلما رآها الملك متجهة إليه، قطب ما بين حاجبيه، ورفع رأسه إليها، وأقبل عليها. شهرزاد، يا لبيك ويا سعديك. لا مولاي، سؤال واحد يا شهرزاد. أتلك تحية المساء؟ أريد أن أسألك قبل كل شيء. تسألني أنا يا مولاي؟ سؤال واحد يا شهرزاد. إنما يسأل من يملك الجواب. دعي هذا، لا بد أن أنتهي من أمرك في هذه الليلة. حدثيني مولاي، ماذا تريدين؟ ومتى كانت لي إرادة حتى أريد؟ بل أنت مني في موقف لا أدري أينا فيه سلطان، ويختلط علي الأمر أحيانا، فيخيل إلي أنني واحد من شخوص خرافاتك المجنحة. وعرفت أنك لست إياها؟ بل وجدت نفسي فيها، ومن أجل هذا أسألك. لا بد أن تتكلمي، أفصحي، إن هذا العطر الغامض يوشك أن أختنق فيه. مولاي، لا أريد هذا الضباب، لا أريده. اكشف النقاب عن نفسك، إنها اللحظة الأخيرة. إذا كان الأجل قد حان. لقد طالت بنا الليالي يا شهرزاد، وقد أجلت موعدك مع الله يوما ويوما ويوما، حتى انفرط عقد الأيام، وما زلت أضرب وراءك في مجاهل الأوهام. لا، لا بد أن أضع حدا لذلك، وفي هذه الليلة. ثم ماذا؟ ثم أقتلك. ثم ماذا؟ ثم أمحو وجودك من وجودي، وأتحرر من سحرك الطاغي يا شهرزاد. هو ما يمنعك يا مولاي أن تفعل؟ لن يكون هذا قبل أن أعرف السحر الذي تنطوي عليه نفسك. أريد أن أعرف لماذا تفتحين لي في كل ليلة باب الأحلام، وماذا وراء هذه العوالم يا شهرزاد. أسري عن مولاي وأحاكيه، ولا شيء أكثر من أن أسليه وأملأ لياليه. أهذا إصرار أو اعتذار أو فرار؟ إنك تغلفين الحقيقة بالأوهام، وتتسللين إلى خواطري بأحلام الزمان. ماذا فعلت بي يا شهرزاد؟ ماذا فعلت بي؟ لو أنها كانت حربا كتلك الحروب عرفت كيف أخوضها، ولكنه صراع في نفسي هنا، وكيف أفر من نفسي يا شهرزاد؟ تلك هي الحياة، الحقيقة الأزلية، الصراع بين الخير والشر. أو بينهما صراع؟ ما دامت هناك أطماع. ألا تنتهي هذه الحرب يا شهرزاد؟ تنتهي يا مولاي، ولا بد أن تنتهي. متى؟ متى يا شهرزاد؟ عندما يعالج الناس أمورهم في نفوسهم قبل أن يعالجوها برؤوسهم، فحيث توجد الأطماع يكون الصراع، وسبب العداء الاعتداء. تلك هي الحقيقة منذ كانت الخليقة. وكيف السبيل إلى الحقيقة؟ إذا عرف السالك طريقه. وهل يصل إليها الإنسان يا شهرزاد؟ إنها شاخصة أمام عينيه يبحث عنها وهي تحت قدميه، والإنسان في هذا كالبعير الذي يموت من العطش في الصحراء وهو يحمل على ظهره قرب الماء. وحر قلبا. أجل يا مولاي، ألم تسمع ما جرى للوزير ضمضم وابنه شلدم؟ كلا، ولكن ما أضحكك يا شهرزاد؟ قصة ذكرتها فأضحكتني ساعة وأبكتني أياما. كيف يا شهرزاد؟ إذا أذن لي مولاي رويت له القصة من أولها. أرجوعا إلى لياليك يا شهرزاد؟ ليلة واحدة، واقتلني بعدها يا مولاي. على هذا الشرط. إذا أردت. قد أردت. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك عظيم الشان اسمه الملك كهلان. وكان هذا الملك يحكم أرض شيبان، قالوا وكان بجوار مملكته قبيلة من أبناء عمومته تعيش في أرض ميسين من قديم السنين، فجمعهم الجوار وقرب الدار وامتزج الشعبان وعاش في أمان. وحدث أن اعتدى على هؤلاء الجيران عصابات من بني قشلان، ولم يكتف الأعداء بذلك بل تطلعوا إلى ما حولهم من الممالك وتجاوزوا الحدود وجندوا الجنود واعتدوا على أرض شيبان واستمرأوا العدوان. وغضب الملك كهلان وأمر فانعقد الديوان واجتمع أهل شيبان فأبان لهم الخطورة وطلب منهم المشورة. وعندئذ تقدم المشير إليه وركع بين يديه وأومأ بالتحية وأشار بالسلام وطلب الإذن بالكلام. مولاي انهض أيها المشير. يا مولاي، المشير ناصح والناصح أمين والنصيحة حق والحق دين وأمانة، بس لو يسمح مولانا. كلام معقول، اتفضل قول. ربنا يزيد بقبول. اسمع يا ابن الأصول، النار اللي تصيب جارك قريبة من دارك، وأخطر من الخطر ترك الخطر، والحية ملهاش غير الحجر. على العموم ده شيء مفهوم، لكن ايه العمل؟ مفيش غير العمل، هو باب الأمل. اللي عايشين على العدوان يا مولانا السلطان ملهمش أمان. يعني نحارب بني أشلان ونحرر الأوطان؟ دول ملهمش أمان، طول ما الأعداء قبلنا مش هيرتاح بلنا. لازم تعود الحالة إلى أصلها وأرض ميسين ترجع لأهلها. أصبت أيها المشير. مولاي وزير الميسرة، إيه يا ترى؟ العفو عند المقدرة. انهض يا ضمضم، تقدم. إذن مولاي. تكلم. أنت سمعت كلام المشير، اسمع كلام الوزير. خير. الوقت دول هددوا حدودنا وقتلوا جنودنا، وصحيح لابد نحاربهم، لكن ما سألش نفسه المشير إزاي نحاربهم إذا كانت الجن بتساعدهم؟ مش قبل ما يحكم يتحقق إذا كان بيساعدهم الملك سنجق سلطان الجن الأزرق. حاجة تحير. آدي اللي بقول للمشير عليه. المشير سكت ليه؟ وأنا بس يا مولانا هقول إيه؟ أمال بتتكلم ليه؟ في اللي مالهش فيه. وإنت تشير بإيه؟ الحكاية في غاية البساطة. إزاي؟ إحنا نجيبها لهم على بلاطة. إزاي؟ حلم مولاي. بني أشلان دول ما نقدرش نغلبهم إلا نحاربناهم بسلاحهم. مفيش طريق تاني قدامنا. زي الجن ما بتساعدهم تساعدنا. وإيه اللي يوصلنا؟ الملك سنجق سلطان الجن الأزرق. فعلا عدونا أضعف مننا. فين وزير الميمنة؟ مولاي تقدم يا أسلم. أنت سمعت كلام ضمضم؟ تكلم يا مولاي السلطان. كل شيء بأوان، وفيه كلام ينقال وفيه كلام ينشال. انت عندك اعتراض؟ اقدر اتكلم على انفراد. للدرجات دي يا اسلم؟ اذا كان مولاي يتكرم. اذا ينفض الديوان ويخلو المكان. ينفض الديوان ويخلو المكان. وخلى المكان وانفرد الملك كهلان بوزيره أسلم، وبدأ الوزير يتكلم ويشرح له. مولاي، لقد أصبح الصباح أوكاد، فإذا عفوت عني ولم تقتلني إلى الغد فإني أقص عليك ما كان من أمر الوزير والسلطان. والله لا أقتلها حتى أعرف ما كان من أمر الوزير والسلطان. أي شهرزاد. مولاي، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد المئتين من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.